الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الامام ابو داود رحمه الله: كتاب الطهاره. ثم بوب رحمه الله: باب الرخصه في ذلك، يعني رخصه من الوضوء من مس الذكر. قال الامام رحمه الله: حدثنا مسدد، مسدد بن مصرهد من ثقات الاثبات، رواه الجماعه. قال: حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي. ملازم بن عمرو الحنفي ثقة، ولكن روى له أصحاب السنن الأربعة، لم يخرج له أصحاب الصحيحين. قال: حدثنا عبد الله بن بدر. عبد الله بن بدر أيضا من الثقات، روى له أبو داود والنسائي والترمذي. عن قيس بن طلق. قيس بن طلق فيه كلام كثير، ضعفه الشافعي أو جهله الشافعي، وضعفه آخرون ووثقه بعضهم. وهو يعني الحق أن الحديث ده دائر عليه والكلام فيه كثير، لكن هو يعني حقا حديثه يرتقي لدرجة الحسن، روى له أصحاب السنن الأربعة. عن أبيه طلق رضي الله، طلق بن علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا مضغة منك، أو قال: بضعة منك. نعم، هذا الحديث تكملة كما تكلمنا قبل ذلك أمس على المسألة الفقهية المهمة، وهي مسألة الوضوء من مس الذكر والخلاف فيها. اليوم هنا الحديث حتى أبو داود يبوب، قال: باب الرخصة في ذلك. باب الرخصة في ذلك يعني عدم الوضوء من مس الذكر، يعني كأنه يقول بعدما شدد وقال الوضوء من مس الذكر رخص في ذلك، كأنه قال المسألة على الاستحباب. وهذا ميل لبعض العلماء أنه قال: من مس ذكره فليتوضأ بالاستحباب، يعني يستحب له ذلك. وهذا مذهب آخر غير المذاهب التي قد ذكرناها، لكن الحق أن مسألة دائرة، إما على الوضوء وإما على غير الوضوء، وجوبا أو غير وجوب. الحديث هذا، الرواية هذه، جاءت من طرق أربعة، وكلها رواها أصحاب السنن. ففي بعض الروايات يرويها الترمذي والنسائي أو داود إلا ابن ماجه، وبعض روايات ابن ماجه، وفي روايات في ابن حبان والدارقطني أيضا، لأن الحديث فيه كلام كثير. وإن كان هذا الحديث الأحناف يعني يعضدون مذهبهم به، وينقلون عن علي بن المديني أنه قال: حديث طلق بن علي أحسن من حديث بصرة. قال: حديث طلق بن علي أحسن من، وطبعا نافح جدا الطحاوي شرح مسكة الأثار من أجل أن يعلي مذهب الأحناف في مثل هذا الباب. الحديث رواه أيضا الترمذي عن ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل إذا مس ذكره في الصلاة. وهذه زيادة في الصلاة فيها فائدة أكثر، ألا وهي المسألة القياس الأولوي. قال: إذا مس ذكره في الصلاة أفيتوضأ؟ قال: إنما هو بضعة منك. فإن قال ذلك في الصلاة على الشروط التي لابد أن تصح بها الصلاة، فمن باب أولى أن يكون ذلك في غير الصلاة. وهذه تمسك بها أيضا الأحناف، على أن مس الذكر في غير مس الذكر مطلقا لا ينقض الوضوء. أيضا أخرجه ابن وهذا الحديث قال فيه الترمذي: هذا أحسن حديث في هذا الباب، أو قال: هذا أحسن شيء في هذا الباب. طبعا قول الترمذي أحسن شيء في هذا الباب لا يدل على صحة الحديث، لازم تفهم هذا الباب. لما يقول هذا أصح شيء في الباب، أحسن شيء في الباب، لا يدل باللزوم على الصحة. جميع الطرق ضعيفة، وهذا إيه؟ أحسنه، هذا أمثله. ورواه أيضا ابن ماجه عن محمد بن جابر بسندي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بضعة منك. الحديث أفاته محمد بن جابر. محمد بن جابر قال فيه عمرو بن علي الفلاس قال: متروك. وهذا أشد ما يكون تضعيفا للراوي، قال: متروك. وابن معين قال: ليس بشيء. فإذا هذا إسناد لا يستقيم بحال من الأحوال. أما الإسناد الأول، طبعا الكلام كله دائر على الكلام كله يدور على طلق قيس بن طلق بن علي، وقيس بن طلق كما سنبين الكلام فيه. أيضا من هذا من هذه الروايات ما رواه أصحاب السنن بسندهم عن عبد الحميد بن جعفر عن أيوب بن عتبة عن أيوب بن عن محمد بن العجلي عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما هو بضعة منك. عن عبد الحميد بن جعفر، عن أيوب، عن محمد العجلي، عن قيس بن طلق، عن طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه عبد الحميد بن جعفر وفيه أيوب أيضا. في عبد الحميد بن جعفر وهو وأيوب بن عتبة اليمامي الراويان الكلام فيهم كثر كثر الكلام في الراويين عن العلماء. عبد الحميد بن جعفر قال الثوري ضعيف وقال العجري ضعيف أو قال الثوري ضعيف وأيضا قال ابن معين ضعيف فضعفه عبد الحميد بن جعفر. والراوي الثاني الذي فيه الكلام محمد العجلي ومحمد العجلي أيضا فيه ضعف لا لا لا التضعيف في عبد الحميد ومحمد العجلي ليس في أيوب. عبد الحميد بن جعفر ومحمد العجلي راويان ضعفهما العلماء ابن معين وأيضا ضعفهم الثوري وأحمد فتضعيف عبد الحميد ابن جعفر ضعفه الإمام الثوري والعجلي ضعفه الإمام ابن معين قال ضعيف. وفي رواية أيضا عند أحمد في المسند عن أيوب اليمامي عن قيس بن طلق عن طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يمس ذكره وقال إنما هو بضعة منك إنما هو بضعة منك. الحديث فيه أيوب اليمامي يعني هذه الرواية الأخرى الحديث فيه أيوب اليمامي ضعفه العلماء قال النسائي ليس بشيء أو قال ابن معين ليس بشيء قال ابن معين ليس بشيء قال النسائي مضطرب الحديث قال النسائي مضطرب. وطبعا هنا الميزان عندنا ليس ميزان النسائي الميزان ميزان من أحمد قال ليس بشيء أحمد من المعتدلين لا يصح أن يقال نحن من المتشددين بل غلب على الناس أنهم يقولون البخاري من المعتدلين وأحمد من المتشددين وهذا خطر العكس هو الصحيح بل البخاري من المتشددين أما أحمد فهو من المعتدلين يعني الصحيح الراجع عند المحققين البخاري من المتشددين وأما أحمد فهو من المعتدلين وابن معين أيضا من المتشددين وبعض العلماء يرون أن ابن معين من المعتدلين وابن معين أيضا من المتشددين. الغرض المقصود هنا أحمد يقول عن أيوب بن عتبة يعني ضعفه وقال ابن معين ليس بشيء وقال النسائي مضطرب الحديث قال النسائي مضطرب الحديث. الإمام الطحاوي بعدما أتى بهذه الروايات أتى بروايات كثيرة جدا آثار عن الصحابة عن عمر بن حسين وعن ابن أبي طالب وعن ابن عباس وعن غيرهم يعضد به الكلام على مسألة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء كما روى هو في مشكله على عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه قال ما أبالي مسست ذكري أم مسست أنفي وهذه دلالة واضحة جدا على القياس الذي قصوه كما قلنا أنه المذهب عندهم كان على القياس صحيح فهذه دلالة واضحة جدا أنهم قالوا قاسوا عضو هذا العضو على أعضاء الجسد وهذا القياس قلنا قياسه مع الفارق رددنا عليه أمس ولا ما رددنا ما رددناش طيب هذا قياس مع الفارق سنبين إن شاء الله. علي بن أبي طالب قال لا أبالي مسست أنفي أم مسست ذكر يعني هو كالوجه كاليد إذا لا ينتقد الوضوء به. وأيضا يعني روى أمثال هذه الآثار الكثيرة عن عمار بن ياسر وعن ابن عباس وعن حذيفة بن اليمان وعن عمران بن الحسين وقال عمار بن ياسر يعني ما عليك أن تمسه فإنما هو بضعة منك. طيب يبقى لنا الكلام على مسألة الجمهور كيف رد على هذا الحديث هو عض إذن هذا أيضا تكملة لمذهب الأحناف على تقوية أن المس مطلقا لا ينقض الوضوء في الصلاة في غير الصلاة في غير حائل عندهم المس مطلقا لا ينقض الوضوء فالمس عندهم ليس بحدث المس عندهم ليس بحدث. أما الجمهور الذين قالوا المس بحدث وطبعا التفصيل الذي فصلناه أمس فهم يردون على حديث طلق بن علي بأمور. الأمر الأول أن حديث طلق بن علي حديث ضعيف حديث طلق بن علي هو حديث ضعيف والتضعيف جاء عن الشافعي لأن الشافعي وقال لما قيل له عن قيس بن طلق عن أبيه قال من قيس بن طلق وضع وجهل قيس بن طلق فقال هو مجهول. فالتضعيف هنا تضعيف على جهالة الحال والصحيح أنه ورد فيه التوثيق ورد فيه التجريح فالتضعيف بقيس بن طلق فيه نظر. والرد الآخر وهو الرد الأوجه علميا لأنها سنبين أنه في أكثر من وجه من 10 وجوه يقدم حديث بصرة على حديث طلق لكن هو الوجه الثاني في الرد عليهم ذلك قالوا ولو صح الحديث فهو منسوخ وعندهم القرآن تثبت ذلك قالوا إذا صح الحديث فهو منسوخ فقالوا النسخ لما هو منسوخ قال لأن حديث من مس ذكر فليتوضأ جاء عن بصرة وجاء عن من عن أبي هريرة جاء عن بصرة وأبو هريرة متأخر الإسلام فقالوا احنا علمنا الناسخ او من المنسوخ. فالناسخ هو حديث ابي هريره ليس حديث بصره. حديث بصره فيه كلام ايضا, والناسخ في ذلك هو حديث ابي هريره الذي نسخ حديث طلق ابن علي, لان طبعا ابو هريره اسلم متاخرا في سنه 7 من الهجره, فكان حديثه متاخرا عن حديث طلق ابن علي. هذا التوجيه الثاني الذي وجهه الجمهور. البيهقي جاء طبعا يدندن على المذهب حقا, يعني البيهقي جاء يدندن على المذهب ولم يقل بالنسخ, لان الحق مسألة النسخ مسألة صعيبة, ما لا يصح لك أن تذهب إلى النسخ, لأنه في كثير من الأوقات العلماء يرون أن مسألة النسخ هذه مسألة كمسألة الكي, الذهاب إليها ليس بالقوة. فالبيهقي يعني نحى نفسه أن يتكلم عن مسألة النسخ, لا سيما أن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه ما لكم عنه إيه فانتهوا. فالبيهقي قال لا, الحديث ضعيف, هذا حديث ضعيف, مدار الحديث على قيس بن طلق, وقيس بن طلق ليس بشيء لا يحتج بحديثه. ونقل عن بعض العلماء الذين قالوا بتضعيف قيس, وإن كان الحق أن قيس بن طلق قد ورد فيه أيضا إيه التوثيق, ورد فيه أيضا التوثيق, لكن البيهقي قد نقل تضعيف العلماء عن قيس وقال لا يحتج بحديثه, حديثه لا يصح. لذلك قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن قيس بن طلق, حديث طلق بن علي عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي سلم في قول إنما هو بضعة منك, قال ليس بحجة, قال ليس بحجة. وأبو زرعة وهن الحديث, وهاه جدا أبو زرعة, وهاه جدا. فهنا فحول المحدثين يضعفون هذا الحديث ولا يعتبرون له عبرة. فإذا قال ابن أبي حاتم سألت أبي فقال ليس بشيء, وسألت أبا زرعة فوهى قال حديث واهن, وأما الشافعي فقد جهل قيس ابن طلق, والبيهقي قال قيس ابن طلق بن علي لا يحتج بحديثه, قيس ابن طلق بن علي لا يحتج بحديثه. الحق الحديث فيه كلام, والكلام فيه كثير, والكلام فيه كثير, لكن يعني ما نستطيع أن نضعفه, ما نستطيع أن نضعفه. العدل والإنصاف في ذلك حديث طلق يعني يصل لدرجة الحسن, لكن الكلام فيه ليس كالكلام في حديث بصرة. حديث بصرة أيضا فيه كلام, وكحديث أبي هريرة أيضا فيه كلام من بعض الطرق, وبعض الطرق جاءت ضعيفة. لكن الحق أن حديث بصرة يقدم على حديث طلق, وحديث أبي هريرة يقدم على حديث طلق بكثير من المسائل في هذا الباب. وأكثر ما أخذوه حديث بصرة يقول أنها حديث امرأة لا ندري حفظت أم ناسيا, لكن حديث بصرة يقدم على حديث طلق ابن علي. حديث بصرة يقدم على طلق لما؟ لأمور كثيرة جدا علمية. حديث بصرة ناقل, وحديث طلق مثبت, والناقل يقدم على المثبت, لأن هذا حديث طلق موافق للأصل, والقاعدة أن الأصل عدم النقد, الانتقاد, عدم انتقاد الوضوء. وحديث بصرة ناقل, والناقل أقوى, الناقل أقوى. حديث بصرة الكلام فيه أقل من حديث في الكلام في طلق ابن علي. حديث بصرة معضد بحديث أبي هريرة, وحديث أبي هريرة يقدم على حديث طلق. والحق في هذا الباب أننا نقول بأن حديث طلق وإن صح, عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديث بصرة, فحديث بصرة مجمل, حديث طلق مجمل, حديث أبي هريرة مفصل, والمفصل أو المفصل يقدم على المجملات دائما, المفسر والمفصل يقدم على المجملات, لأن حديث بصرة قال من مس ذكره فليتوضأ مطلقا, بحائل بغير حائل, في صلاة في غير صلاة. حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ. طبعا ورد بقى حديث عائشة من مس ذكره ومن مس فرجها على ما فصلنا أمس. وحديث طلق بن علي مجمل أيضا, قال إنما هو بضعة منك, إنما هو بضعة منك, بضعة منك مسست بحائل بغير حائل, مجمل هو الآن. أما الحديث الآخر حديث أبو هريرة جاء بالتفصيل, لا قال من أفضى إلى ذكره ليس بينه وبينه. طبعا تقييد هذا بالوصف, هذا الوصف الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن هذا الوصف إيش مؤثر, أن هذا الوصف مؤثر في الحكم, ذكره ليس بينه وبين حائل فليتوضأ. يبقى إذن المجمل هنا, المجمل هنا فصل في حديث أبي هريرة, فكأنه وافق هذا ووافق هذا, حديث أبي هريرة وسط بين الحديثين, وافق حديث بصرة ووافق إيش حديث طلق, وافق حديث بصرة ها بدون حائل, وافق حديث طلق هناك الحائل, يبقى وافق الاثنين. إذن الصحيح في هذا الباب أنه المقصود من المسلم قد ينتقد وقد لا ينتقد. حديث بصرة يقول هو ينتقد يبقى قد ينتقد, حديث طلق لا ينتقد قد لا ينتقد. وحديث أبي هريرة فصل في ذلك متى ينتقد الوضوء في المس, ومتى لا ينتقد الوضوء في المس. فبعيدا الكلام الصحيح في هذا الباب بأنه المس بدون حائل حدث، والمس بحائل ليس بحدث. المس بدون حائل هو إيه؟ حدث، والمس بحائل ليس بحدث. وهذا الذي يحمل عليه كلام من؟ ها كلام علي بن أبي طالب، وكمان عمار قال نما بضعت منك. علي بن أبي طالب يقول يعني لا أبالي مسست أنفي أو مسست ذكري، فنقول إذا مسست ذكري في إيه؟ يقصد ذلك علي بن أبي طالب أنه مسه بلا حائل، مسه بحائل، ولو مسه بغير حائل لابد من الوضوء. وفي الحالتين عمار، حذيف، ابن عباس، ابن عمر، على ما يقول أن ابن عمر هو الذي يقول بإيه؟ بأن من مس ذكره فليتوضأ. ثم أنكروا ابن عمر قالوا انفردت عن الناس بما تقول. طيب، وأيضا حديث طلق نقول كل هذه الموقوفات عن الصحابة غالبها اجتهاد منهم، وآخرها أنها عرضت إيش؟ نصا، فالنص يقدم على كل شيء. ما هو ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى إذن الرخصة في ذلك لكلام أبي داود هي رخصة إيه؟ رخصة إيه؟ الرخصة مقيدة ولست مطلقة. طيب رد على إيه؟ اللي هو إيه؟ أسور بس اللي هو إيه؟ بسرعة أقول ممتاز إنه قالوا كل الأعداء حقا. الرخصة على هذه أو القياس، قياس الذكر على غيره من الأعضاء قياس مع الفارق. أولا نرد عليهم في القياس، إذا أوقفنا حديث أبي هريرة فرد عليهم من وجهين. الوجه الأول هذا قياس فاسد الاعتبار. ليش قياس فاسد الاعتبار؟ لأنه قياس قد صادم نص. أنتم الآن فرقتم بين المتماثلين وسويتم بين مفترقين. قالوا كيف؟ قلنا المسلم فرق بين الذكر وبين غيره، وأنتم سويتم بينهما، فخالفتم المسلم من هذا الوجه. والأمر الثاني نقول قد دل الواقع والأثار والفطرة على التفريق بين الذكر وبين باقي الأعضاء. من هذا أن المسلم يعني قد جعل له أحكاما خاصة به. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا توضأت، إذا قال سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه قال ونهانا أن نستنجي باليمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه، وهذه أحكام خاصة هو الآن بالذكر. قال نهى أن يمس ذكره بيمينه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الذكر أو بحفظ العورات، وقال عورتنا نأتي بها من نسائنا، فقال الله أحق أن تستحي منه، قال إلا من نسائكم، قال إلا من نسائكم. فإذا جعل لها أحكاما، جعل له أحكاما خاصة، ومعنى أنه يجعل له أحكام خاصة دلالة أنه فرق بينه وبين باقي الأعضاء. مفهوم كده؟ رد وصلك أستاذ حجر؟ وصلك الحمد لله والشكر لله. طيب طبعا ده من الفوارق، من الفوارق. نعم صحيح. وإذا قلنا بأنه أي عضو من الأعضاء الدمع العين، هو طبعا ما بيقولش الأنف تقييدا، ده هو بيقول على التمثيل دمع العين لا يساوي المذي، صحيح؟ فإذا هذه المسألة نعم صحيح، يعني من الفوارق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.